خلينا نبدأ هذه الحلقة يا صديقي العسل بسؤال، سؤال فلسفي كذا خفيف لطيف جميل. هل ما نراه على أرض الواقع يا صديقي العسل هي فعلا الحقيقة المادية الموضوعية بعينها؟ يعني هل اللي احنا نشوفه بعيوننا هي فعلا الحقيقة ولا عيوننا تخدعنا؟ ممكن يا صديقي العسل تقول ناصر تستهبل انت، ممكن يطري على بالك هذا السؤال، بس الحقيقة يا صديقي العسل لا، انا ماني قاعد استهبل. والاكيد انه تخيل لا يمكننا ان نرصد الحقيقة المادية الموضوعية كما هي بالضبط بأعيننا المجردة. إيه رأيك في الطائمة ده؟ مش بطال. خلني أعطيك مثلا كم دليل كده سريع. الشمس يا صديقي العسل اللي نشوفها الآن، لما تشوف الشمس بعينك المجردة لحظة الغروب مثلا أو الشروق، هذا مو موقعها الحقيقي بالضبط، هذه صورة الشمس قبل 8 دقائق ونصف تقريبا. ليه؟ لأن الضوء ياخذ فترة على بال ما يوصل لعيوننا، والمسافة بيننا وبين الشمس يسافر فيها الضوء في خلال 8 دقائق ونصف تقريبا. لا خذ حاجة ثانية برضو، لون الشمس يا صديقي العسل اللي نشوفه ساعة الغروب ولا ساعة الشروق مو هو لونها الحقيقي. طبعا انت ممكن تقول اوكي ناصر كيف نثبت انه فعلا هذه صورة الشمس قبل 8 دقائق ونصف وانه كلام العلماء صح ولا هم قاعدين يكذبون علينا زي الكلام المنتشر في السوشيال ميديا هذه اليومين. احب اقول لك تقدر تتأكد اذا درست الفيزياء والرياضيات صح، بس شد حيلك شوي وادرس فيزياء ورياضيات بتعرف كيف بالدليل القاطع هذه كانت صورتها قبل 8 دقائق ونص. أما عن لونها ما يمديك تجحد أبد، فأنت تشوفها لحظة الشروق لها لون، ولما ترتفع شوي من الشروق لها لون، ولما تنتصف كبد السماء لها لون، ولما تجي تغرب برضو لها لون، وتختلف حالاتها بحسب حالة الجو أو موقعها. إذن يا صديقي العسل لما أسألك وش لون الشمس بناء على عينك المجردة بس حتطلع معك 3-4 ألوان تقريبا، بعيدا عن التدرجات الدقيقة في اللون، حيطلع معك ممكن أحمر وبرتقالي وأصفر وأبيض، هذه ألوان الشمس اللي حنا نشوف. هذا مثال واحد بس، والأمثلة كثيرة. فاللي بوصل لك أنه عيننا المجردة لا يمكن أن ترصد الحقيقة 100%. فأنت تشوف الأرض مسطحة، شوفها مسطحة، ولكن الرياضيات والفيزياء تثبت أنها كروية. حلوة البداية ذي يا صديقي العسل؟ مش بطالة البداية. فاللي أنا جاي بكلمك اليوم هو أنه تخيل يا صديقي العسل أن الكثير مننا يحكم على الأشخاص الغرباء بالتحديد بناء على بعض التصرفات أو الملامح اللي تظهر عليهم ومنهم، ونطلق حكم على هذول الأشخاص ونصنفهم ممكن يكونون كذا أو يبغون كذا أو نواياهم كذا أو قد يرتكبون كذا وكذا فقط بالاعتماد على عيننا المجردة. مالكوم جلادويل يقول في كتابه التحدث إلى الغرباء أن معظم الأشخاص يا صديقي العسل لا يمكنهم أن يتنبأوا فعلا بماهيات الأشخاص اللي قدامهم بناء على الحكم الأولي واللي يصدر غالبا بسبب أنهم شافوا بعض التصرفات أو قرأوا بعض الملامح اللي اعتقدوا منها أن الشخص يصنف كذا وكذا. وطبعا أنا وياك 100% أو مو 100% يعني بنسبة 99% تقريبا نتفق مع مالكم. ليش؟ نعرف أشخاص في الحياة عندهم حس الفراسة وهم قليلين جدا ويمكن يكونوا نادرين صح؟ فبالتالي معظمنا يا صديقي العسل يطلق أحكام ليست 100% خاطئة ولكن بنسبة كبيرة تجانب الصواب، يعني عشان نكون واقعيين شوي. شرح كتاب التحدث إلى الغرباء للمؤلف مالكوم جلادويل في هذا الفيديو. جهز كوب قهوة أو مشروبك اللي أنت تحبه واشترك في القناة وفعل الجرس ويلا خلينا ندخل في تفاصيل هذا الكتاب. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بك يا صديقي العسل في برنامج بوكافين، معك أخوك ناصر العقيل، تشرفنا. من أغرب المواقف يا صديقي العسل اللي حصلت في التاريخ، لا والمشكلة إن كان لها أثر تاريخي قوي تخيل، هي لما سافر رئيس الوزراء البريطاني في سنة 1938 للميلاد من بريطانيا إلى ألمانيا عشان يلتقي بمين؟ بأدولف هتلر. فتشامبرلين رئيس الوزراء البريطاني كان عنده هدف إنه يتعرف على هتلر، ما هم شافوا كذا عليه تصرفات غريبة الكم سنة أو الكم شهر اللي راحت، فسافر له حب إنه يتعرف عليه، قال ممكن أقرأ أفكاره، واللي حصل إنه راح وجلس معه ورجع ثاني مرة إلى بريطانيا. فلما رجع بريطانيا قالوا له ها بشر كيف هتلر؟ قال لا ظلمناه، أنتم تقولون عن هتلر مجنون وأنا ما أشوف فيه إلا شخص حاد الذكاء ومتحمس عنده هدف وهدفه جميل وسامي وتقريبا ما فيه أي ضرر، وهو من الشخصيات اللي عندها عزم وقوي على تحقيق الأهداف ولا أعتقد إن منه أي خطر. صديقي العسل، سنة واحدة قدام هتلر اجتاح العالم. لو ترجع تراجع كلام تشمبرلين رئيس الوزراء البريطاني راح تلاحظ أنه في صفات فعلاً كانت صحيحة استقاها أو قرأها في هتلر، وفي أشياء ما قدر يقراها. هنا الخلطبيطة بالصلصة يا صديقي العسل، هنا المشكلة، أنه إحنا ممكن نشوف أشخاص ويمكن نتنبأ بشخصياتهم بجانب يعني تقريباً من الصحة معقول. يعني ممكن نشوف شخص نقول أوكي ذكي، متحدث ماهر، واثق من نفسه، جريء، عنده مكنة لسانية، لغة جسد كويسة، ممكن نقول مؤثر، لكن في أشياء من الصعب جداً أننا نعرف نقراها. هل هو صادق؟ هل هو كذاب؟ هل نواياه زينة؟ هل نواياه سيئة؟ هل هو فعلاً من الأشخاص الطيبين والخيرين؟ ولا من الأشخاص الشريرين؟ الشريرين؟ بالتالي يا صديقي العسل، تحليل تشمبرلين رئيس الوزراء البريطاني زي تحليلاتنا في كثير من الأحيان، أصابت من ناحية وأخطأت من نواحي كثيرة. شوف يا صديقي العسل، قبل لا أبدأ أناقش معاك يعني تفاصيل الكتاب، في نقطة أنا بستطرد فيها من نفسي كذا لازم نوضحها، لأن موضوع الحكم على الأشخاص منتشر كثير هذه الفترة صح في السوشيال ميديا كالعادة، يعني السوشيال ميديا، وفي أشخاص كثير يوعون ضد الحكم على الأشخاص. أنا صراحة عندي رأي مختلف ومغاير نوعا ما، يعني عندي واقعية شوي بما يخص موضوع الحكم على الأشخاص. شوف، لا يمكن إنه يعيش الإنسان من دون أن يطلق أحكام على الأشخاص، لا يمكن يا صديقي العسل، لا يمكن. هذا ضرب من ضروب المستحيل. يعني أنك لما تيجي تقول لا لا لا اقطع كل الأحكام، لا تحكم على البشر، لا غلط، بل بالعكس، لو توقفت عن الحكم على الأشخاص غالبا ممكن تعرض نفسك لمخاطر كثيرة. في أشخاص كثير إحنا نتجنبهم من دافع الوقاية بسبب سلوكيات غريبة ظهرت منهم، وفي بعض الأحيان يطلع توقعنا صحيح، أو على أقل تقدير نقطع الشك باليقين. أنا ما ارتحت لتصرفاتك أول ما شفتك، فبالتالي بعدت عنك وتجنبت أني أخلق بيني وبينك علاقة، سواء صداقة أو شراكة حياة أو أي كان. فالحكم على الأشخاص يا صديق العسل في رأيي أنا لا مهم جدا، لكن المشكلة وين؟ هي أننا ما نطلق الأحكام بشكل صحيح. هذه المشكلة الأولى. يعني على سبيل المثال، تخيل، أبغاك تتخيل معي أني علمتك طريقة ممكن تحكم فيها على الأشخاص وتطلع مثلا بنسبة 90% أنت صح، هل بتتوقف على الحكم وتقول والله الحكم على الأشخاص سيء؟ لا، إذا الحكم على الأشخاص جيد لو عرفت كيف ترفع نسبة أنك تكون صحيح فيه. حلوين؟ حلوين. الحاجة الثانية يا صديقي العسل، أننا لما نطلق حكم على الأشخاص، برضو الخطأ الثاني، أننا نعتقد أن حكمنا هو الصحيح بلا منازع. غلط. أنت لما تطلق حكم على شخص حتى لو حاولت أنك تبنيه على أدلة، وهذا طبعا اللي يرفع من احتمالية أنك تكون على صواب في الحكم، أنك تبني حكمك على أدلة. لكن خلنا نفترض مثلا أنك والله بنيت حكمك على أدلة مجربة أو إشارات تدل فعلا على هذا الشيء في هذا الشخص، الغلط أنك تجزم أن حكمك صحيح 100%. لا، لازم تحط بوابة بسيطة كذا من خلالها تقول ربما أكون على خطأ، ولكن هذا اللي أنا أستقيه هذه اللحظة. خذ الخطأ الثالث يا صديقي العسل، أننا بناء على هذا الحكم قد نصدر أحكام فعلية ليست ظنية فقط، ونتصرف من خلالها مع هذا الشخص. هذه المصيبة الثالثة والأكبر. يعني أنا ممكن أشوف شخص وبناء على تصرفات فعلا تدل في معظم الأحيان على أنه هذا الشخص ينتمي لهذه الفئة، أو قد تصدر منه أفعال أو نوايا معينة، وبنيت حكمي على هذا الدليل. النقطة الثانية المفترض أني أقول ربما أكون مخطئ بالرغم من هذا كله. والنقطة الثالثة أني مستحيل أني أطلق أحكام فعلية على هذا الشخص وأبدأ مثلا أرفع عليه قضية أو أتهجم عليه أو أتعامل معاه بمنتهى العنف. هنا المصيبة الثالثة. هذا رأيي الشخصي يا صديقي العسل. وإحنا لو نرجع مثلا على سبيل المثال للتوجيهات الإلهية، فبنلاحظ الله سبحانه وتعالى وجهنا في القرآن وقال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. اجتناب حتى، وليس تحريم صريح، اجتنبوا كثيرا من الظن. لكن لما علق عن الظن نفسه قال إن بعض الظن إثم. فبناء على هذا التوجيه الإلهي، مو معناته أن المفترض نقطع الظن دائما ونجتنب مو كثير من الظن، لا، نجتنب الظن نفسه. غلط، بل بالعكس، في كثير من الأحيان أنت تحتاجه، وفي كثير من الأحيان الظن يحميك، ولكن اللي نبغى نتأكد منه هو أن ظننا في معظم الأحيان أو قدر المستطاع يكون في محله. نرجع لمالكوم جلادويل. مالكوم يا صديقي الجميل يقول وش الأشياء اللي تخلينا نطلق أحكام على الأشخاص؟ بدأ بتعابير الوجه، قال لك احنا عارفين انه تعابير وجهك غالبا تعبر عن مشاعرك، فاحيانا نلاحظ الغضب بناء على تعابير الوجه، والفرح والبهجه والسعاده والحب والسرور والتفاؤل والحزن والقلق والخوف. كل هذه المشاعر ممكن نلاحظها من خلال تعابير الوجه. ولكن يقول لك، وهذا الكلمه الجميله، هل الملامح اللي تظهر على هؤلاء الاشخاص الغرباء هي فعلا تعكس المشاعر الحقيقيه، ولا ممكن هم قاعدين يمثلون علينا؟ والله سؤال جميل. اي نعم، في معظم الاحيان تعكس الحقيقه، ولكن قد تكون مصطنعه. وضرب امثله عن قصص غريبه، لكن احد الامثله قبل القصص اللي هو قالها، يقول مسلسل فريندز لو تلاحظ استخدموا اسلوب الشفافيه في اظهار المشاعر، فيقول لك كانت كل ملامح وجيههم ولغه جسدهم تعكس المشاعر الحقيقية اللي صدرت منهم. طبعا الموضوع تمثيل، ولكن قاعد يقول لك في أشخاص كثير في الحياة مشاعرهم شفافة مثل ما هو صاير في مسلسل فريندز، ولكن مش هذا اللي يحصل دائما، على العكس تماما. يعني أنا أذكر في واحدة من مقاطع اليوتيوب صديقي العسل، كان في شخص يتكلم يقول عندنا في أمريكا وفي المكان اللي أنا عايش فيه أصحاب الصوت العالي والهياط اللي حنا نقول عنها هياط والفرعنة، ويعني أنا قوي وأنا بفعل وأنا بسوي، يقول غالبا هذولي ما عندهم شيء. يقول أما الصامتين اللي ما تظهر عليهم أي ملامح، عندهم جمود وملامحهم باردة، غالبا هذولي هم القتلة. طبعا هو يتكلم عن تجربته اللي هو مر فيها، وتجربته صحيحة على أرض الواقع. أي نعم ما تنطبق على الكل، ولكنها صحيحة. في ناس ممكن تلتقي فيهم مشاعرهم باردة، أو ملامحهم بريئة، أو ملامحهم جميلة، ويصيرون قاتلين، بل أحيانا قاتلين متسلسلين، زي مثلا تيد بندي. هذا قاتل متسلسل يا صديقي الجميل، يصلح يصير موديل، وملامحه كانت مو بس جميلة، الناس اللي كانت تختلط معاه كانوا يلاحظون عليه اللطافة، وهو سيريال كيلر. هذه تعتبر من الأشياء اللي لازم تعطيك استثناءات بسيطة، يعني حاول تستند على أدلة أثبت وأقوى من ملامح الوجه. ملامح الوجه فقط ليست أدلة كافية على أساس تطلق حكم قد يقارب الصواب. شوف، خلني أعلق على نقطة مهمة هنا. أنت حتقابل غرباء، صح؟ أمر بديهي. إطلاق الحكم على الأشخاص بناء على سبيل المثال على ملامح الوجه، هذا سلوك إنساني طوره العقل اللاواعي على أساس ما يخليك تاخذ وقت طويل في تحليل كل شخص غريب أنت تشوفه. هو قالك لا يا عم يرتاح، أنا بأخذ لك إشارات معينة وبصنف لك هذا الشخص بشكل سريع. هذا شيء غريزياً وفطرياً يصير، ولكن لما تقابل أشخاص غرباء، ركز معي، احتمالية أنك تكون بينك وبينهم علاقة ضعيفة، أوكي يا عم يطلق حكم ومشكلة وامشي. لكن الأشخاص اللي ممكن أن تبني بينك وبينهم علاقة، يعني على سبيل المثال داومت بشركة جديدة وشفت زملائك في العمل، هذولي بتقضي معهم كم سنة تقريبا، ممكن تقضي معهم العمر كله ما تدري. هذولي الأشخاص اللي لا تعتمد فقط على ملامح الوجه ولا على الانطباعات الأولية. فهمت شلون؟ رح انظر في أشياء كثيرة بالإضافة إلى ملامح الوجه. وخلني بعلمك عن الطرق اللي هو تكلم عنها. مثلا قال لك في طريقة اسمها الإسناد. الإسناد هو أنك تشوف تصرف أو سلوك يصدر من شخص معين، وهذا الشخص بالنسبة لك غريب، فبناء على هذا السلوك عقلك يحاول يبحث عن الأسباب اللي خلت هذاك الشخص يتصرف هذاك التصرف. تحاول أنت يعني تلقى سبب، هو سوى كذا عشان كذا أكيد. هذا اسمه الإسناد، وهذا يعتبر حكم. فيقول لك هذا أمر فطري عند البشر معظمهم، بل كلهم تقريبا. لكن المشكلة أنه أحيانا الإسناد هذا يكون خاطئ. مثلا نشوف تصرف صدر من شخص أو سلوك معين، ونحكم على هذا الشخص بناء على هذا السلوك فقط، ونطلع له هذا السبب من دون ما ناخذ بعين الاعتبار أنه قد يكون في هذيك اللحظة في مود متعكر، أو صاير له شيء، أو مثلا معاه حق بس إحنا ما حنا عارفين القصة كاملة. هذه يا صديقي العسل الأشياء اللي لازم أنا وياك إيش نطورها. يعني أي نعم بشوف تصرف وبأحكم حكم مبدئي غريزي على هذا التصرف، ولكن على طول برجع كذا خطوة بقول لحظة، في أشياء كثيرة أنا أجهلها، السياق، باقي القصة، تفاصيل كثيرة، إيش الأسباب، في أشياء كثيرة أنا ما أعرفها. فبالتالي تحط هذه البوابة من الاحتمال اللي تخلي عندك مرونة يا صديقي العسل، ولا تتصرف بناء على حكمك. وقال لك فيه أسلوب ثاني اسمه الإسقاط. والإسقاط هو مثل ما حنا نقول كذا بالعامية، كل يرى الناس بعين طبعه. كل شخص فينا يشوف الناس بما يراه في نفسه. يعني مثلا جاء شخص ولنفرض انه يحلف شوي كثير، يعني تشكلت عنده هذه العادة وصار يحلف كثير، فأنت بالنسبة لك اللي يحلف كثير كذاب، فأطلقت حكم على انه هذا الشخص كذاب. هذا يا صديقي العسل اسمه اسقاط. ليه؟ لأنك أنت تتصور نفسك أنك لو كنت مثلا كذاب فبتحلف كثير، أو مثلا لما كنت صغير كنت لما تكذب تحلف كثير، فهذا شكل عندك أنه الحلف كثير يعني كذاب، وأطلقت حكم على هذا الشخص. هذا اسمه إسقاط. أو مثلا تشوف شخص يحب يساعد الناس بشكل زائد عن المعتاد ولطيف بزيادة عن المعتاد، فتقول شكل عنده نوايا خبية، يمكننا يبغى يوصل لشيء، يبغى يسوي شيء، يمكن يبغى يلعب على هذاك ويلعب على فلان ومن هذا الكلام. ونرجع ليش؟ لأن هذا السلوك اللي أنت شفته في هذا الشخص إما أنه هو سلوك سيء يبدر منك أحياناً، فأنت تعرف أنه سيء فأطلقت حكم على أنه هذاك الشخص سيء، أو أنه أنت تعتقد أن هذا السلوك سيء جداً وما تحب أنت تسويه فتقوم تطلق حكم بناء على هذا الشيء. شخص يساعد الناس كثير أكيد يبغى مصلحة من وراهم، هذا بناء على اعتقاداتك، فأنت تسقط ما يجول في عقلك يا صديقي العسل ومن مبادئ واعتقادات وأفكار على ما يصدر من أفعال الآخرين. هذه أحد المشاكل اللي لازم نتجنبها حنا في إطلاق الحكم. عاد يقدم لك أكيد مالكم نصيحة جميلة جداً فيقول لك عشان تتحكم بعادة إطلاق الحكم على الغرباء، حاول قدر المستطاع تحط إشارة توقف وتقول أوكي، بغض النظر عن حكمي المبدئي اللي قد يبدو صواب أو ممكن يكون فعلاً صحيح، إشارة التوقف هي أني أنا ما أعرف كل المعلومات عن هذاك الحدث ولا أعرف كل السياقات اللي مرت عشان وصلت هذاك الشخص لأنه يسوي هذاك التصرف. أنا لدي معلومة ناقصة واللي لازم أحطها في عين الاعتبار، وهذه جملة جميلة، هو أن البشر كلهم يتفقون على حاجة واحدة، هي أنهم جميعهم مختلفين. الله الله الله يا مالكم، يقول حط في بالك أن كلنا متفقين على أن كلنا مختلفين، وأنه عشان تطلق حكم تخيل أنك قاضي تحتاج تأخذ كثير من الأدلة، أدلة يا صديقي العسل، عشان في النهاية تطلق حكم على أنه هذا الشخص فعلا فيه كذا وكذا. والله العظيم يا صديقي العسل هذا المثال جدا جميل، يعني تخيل القاضي في المحكمة لما تصير جريمة قتل شخص قتل شخص ثاني، يتحول الموضوع إلى محاكمة، ومحامي هنا ومحامي هنا وأدلة وجلسات واستماع وتمهيد وليلة. تخيل كان بالإمكان يقول أوكي هذا قتله، إذا أنت قاتل يلا حكم عليه كذا وكذا. لا، تحتاج أدلة، ومهمة القاضي ليست مهمة سهلة، وإحنا يا صديقي العسل مثل القضاة في هذا العالم. من الغلط أن نطلق أحكام سريعة على الأشخاص دون الاستناد على أدلة. هذا بالنسبة للغرباء. أنا بعطيك نصيحة حتى بالنسبة للأشخاص اللي حنا نعرفه، ترانا نطلق أحكام كثيرة ونطلع فيها خطأ، وقد نخسر علاقات بسبب أحكامنا اللي للحين ممكن نكون نعتقد أنها صحيحة وربما تكون خاطئة. كتاب صراحة جميل جدا، أنا أنصحك جدا بقراءته، إنه كتاب دسم ومحترم. فأنا اليوم كذا أعطيتك جرعة جميلة منه كذا بسيطة، وأنت اللي عليك إنك تروح وتشرب المعلومة من الكتاب نفسه. جرعة يا صديقي العسل، إذا تعتقد إنها أعجبتك أو فاتك شاركها مع شخص ممكن تعجبه أو ممكن تفيده، ولايك منك ينفعنا ولا يضرك، واشترك في القناة يا صديقي العسل وفعل الجرس إلى أن ألقاك في الحلقة القادمة من برنامج بوكافين. سلام عليكم.